وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم كان في سيوة رماني إذا كان نبي صلى الله عليه وسلم قسم يكروا شديد بمنا دا سيكنا حصلت مطلبانو كو چه پاس دي تعظيم مقصود بي دا لا پك خرمات تعظيم مقصود بي مگر عد زر سرمانو غور دا تکلتا کو چه محمد رسول الله بن علی کے بلکہ محمد بن عبداللہ معایده عنوان علی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا چه منی نخوی تیور جان دا بیا خوکا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم چه رحمن الرحیم مالی کا سی بسم اللہ بسم اللہم دعوت رمانی شابس فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تقلو بیننا وبين البيت فنطوف به. فقال صاحب والله لا تتحدث العرب أن أخذنا زعطة ولكن ذلك من العام المقبل. فقال صاحب وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينهم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصد في قيوده وقد خرج من أصل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر دا پیر مقادو دیدر معایدہ سر لکی معایدہ شد دا پایو لکلا چکچر میز سایدت لو بیو مصر و پس کبیستا دے لکی کچی پداش ابو جندل ابن سحیل ابن عمر رولو يرصد في قيوده ہی کنا پات کرائی شکنا ارکر شیر جی کنا ات کرائی پر شیر دی وقد خرج من أصل مكة حتى رمى بنفسه بين المسلمين. اما که تار نرو غلا ده اما که لون ده سار نکنه اما سبب پمیشه زون بود چه ولو کنه سولو که چه هازه محمد اول ما اکازی کاری هی دا والا والا آقا دو که ساب پیش شده چه زب پده سر تسر پیسلا که چه دا بیتا وپس کبه انترو دلیا نبی سمیت چه گورا انا لم نگز کتاب بادو یا همی معایده سر پیرا کریم دو دم را چیگو خوی مانسا یا همی مدان سر پیرا کریم کنه دا پریر دا قال فولا اذن الله صالحك على حين بدا شنو يسرى من يبي سلخ عندك نبي يجي تشلو بسلخ حتى يداروا غلا بي كنا فاجزه لي امو ده خطير ده پر امو ده كنا ده پر ده اجزاء تركا فقال ما نت ببوجي ذلك اذي كنا اجزاء بركين كاري توجه پر پر ده قال بلا ففعل كنا ويتو يجي كنا قال غير تسكي بي كايا قال ما نت قال بلا فولا ناوية كنا پر ده قال ما انا بفاعل قال مكرز اغلبيه سم چا وشره وچ دبد ول سيدا گور اغا زپتا پرولو کنا اي تو چ بل قد اجزنا هلك تو دي پر پرشلو و دي غنه پرشلو کنا دا تو هل پرشلو ها بسن قال ابو جندل اي معشر المسلمين ورد الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما قد لقيت وكان قد وذب عذابا شديدا بالله. قال عمر بن الخطاب أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدو على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي دنية في ديننا إذا قال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست أعطي. بدأ وشيء بجد يستوى بكلامي كان السنة من جذبات فيه كان ده عمر فرق صحيح تشيدا كان هو بعد قريش صحيح وغلا ده مسلمان شوى ده وسخت تقريبات بترشوه دي كان هو ده سنة غورة ده كان بيائي بركبية كان او دا به کنا چې څنګه دې برداشت کوله کنا هم له فاروق صاحب نبی صلی الله علیه وسلم ترولو کنا وجنا مش په حق باندې نه وچ ویل په حق باندې کنا به چې مش په حق باندې و دې په بدل دی به دې مرا کنا سټی کی میړ ویلې ته منی کنا دا ما سټی کی چې میړ ته سیمه وی کنا نبی هم چې زده خای په ماریا ولست اعصی زده خاینه پر منی نه کا دا ټول دې پرودیګار دې حکم اطاعت کنا عندما يأتي مقصود فتوحات نبي فقط من مقصوده مقصود الله فك اتعاد تا شخواه فك سيطة ويكن آتا سماوا كنا فاشكا تو زلط مالي مرده كاتو كنا عزت پشه مالي مرده وهو ناصري وعلا فك ممددگار دا خواه ممدد مكو بياو جي عمر فكتو چه قوتا وليسا قولتا فلسنا تورتا ولي نوي چه انا صلات البيتا مرمي بلتلاتا ورمي فنطوف نطوف بي فابي تواقكي دا خو چې موږ ډېری باندې حفظ سره شوو دوی چې ویره ته نه میږي خو فابر تو کا ان ناتی العما دا موږ چې فاکو دورتي قلت لا قال فانك اتيه تبي دې ترسه هم تو وی فر به توافق باندې کې کنه خو ټیم پتا کنه دا څه ویلا کچې دا خاص کی سوال

وتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهل من فلما أبى الكفار أن يقروا بأدائه ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله وإن فاتهم شيء من أزواجهم إلى الكفار فعاقبهم والعاقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأة من الكفار فأمر أن يعطي من ذهب ما ذهب له الزوج من المسلمين ما أنفق من صدق النساء الكفار التي هاجرن وما نعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد السكفي كلم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأحنس بن شريك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث باب الشروط في الكرب وقال الله تعالى حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يصرفه ألف دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى وكان ابن عمر وعطاء إذا أجله في الكرب جاز باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله وقال جابر بن عبد الله في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها مرضت تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعطكيها فإنما الولاء لمن أعطك ثم كما رسول الله على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط الذي يتعارفه الناس بينهم وإذا قال 100 إلا واحدة أو ثنتين وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه ارحل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم فلم يخرج فقال صهيب باب ما يجوز من الاشتراط كم شرطنا الودي والسنيا واستثناء في إقرار شيء والشروط الذي يتعارف الناس بينهم أغسطنا جهاز فخمسرا نخكري بي يجي باب دو ويدا كلا مئات إلا واحدة أو سنتين إقرار شيء يجي لفلان دي مئات إلا واحدة أبن كيف مودة سلدي مغربانا يدوينا دا إقرار فرا ودا إثناء را ودا ودا را ودا چه ادیرنا الکیدا بدیرسنا کے لفلان یہ میاتن الا تسومت سول اپن کی مود سری پیدی بغیر یو کام سننا دا سا ویلشے زنا لے مول وچ جنا دس شکل ہے کنا دا ہو بہی بیان تبدیل لا دا ہو نسخ دو اخبل اقرار نہ وجود ہو امام بخاری دا مسئلہ چیر کبھی دا اختلافی مسئلہ پکایا پر شمیل اخلاف پر مداغا جیزا دو شبس وقال ابن عون ابن سرین ابن عون ابن سرین ربیت کو قال الجول لی کریه یو صریح پر کری دور تا ہوئے ارحل رکابا کا دا اخبلا سورلی کھاتا کا کجوا پا کاش کا زو سپار پر کو انا كريال فروك الله تشبكيتا بسي فإن لما رحل معك يوم كذا وكذا كابا بلنكي ورزون لقنا فلكا ميوت ذا همين بتصري بيشوه بل نرغلو فقال الصريح من سرطة نفسي توائم غير مكرن فواليه صريح كذبه دي چاپا زون شرط لگا ولي پخاشي زبردسي نيبا شوية پدبو ناقا شرط سا گوئي جدا خو جرمنادو لکه چاره چه بیانه که زبط کره لکه می خواهد دارتا چه رسویش سودو که بی پشمونه شو پشمونتیاوی نسی دیتا عربونو تبرشی کنه دانا جایز دمیش پنمونه میوی که جداب نکو فلم یه وقار یوب عن ابن سرین عن رجل باعتو آمن ایسا دی کنه غلا خرطا کرا وقار علم آتی که عن باعت کپی زبطا نیر کرونا فلیسا بینو مینه که بینو میں موت پر سمجھے سعودو بے نبی اخلا بھی چیدہ رہو دو میں تو ایک کا چیدہ میں دکھائی درہو کرے سر خوزو ایک نظم پر پیسر ہو کارو میں دوڑے میں بدا کرتا بھی چیدہ سعودو بے گنا در رانگا بھی دیو تو چھو خواہ بے دو نرو در رانگا شوا دیوی چینا کنا در رانگا دی کنا فکار سریح مصری انتا خلفتا تو خلف پر ذکر دو فقضا یہ کہ پدے پیسہ لو کہ تو خلا پدے کرو دا ہے تو دا پ فتوشتا خبس ومن قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا صهيب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله قال ان لنا 99 اسما 100 الا واحده من اخطاها دخل الجنه باب الشروط في الوقت وفي قال حدثنا خطيب بن صاعد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن عون انبأني نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وانقطع عندي منه فما تامر به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتتصدق بها عمر انه لا تباع ولا تغرب ولا ترث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الركاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناع على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويعرف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأصل مالا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوفاء وقال الله عز وجل كتب على ابن رحمة رحمة اسم الموت من ترك خيرا الوصية للوالدين إلى جنفا ميلا متجانفا مائل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ناصر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال ما حق امرئ مسلم له شيء يطاع فيه يبيت ليلة إلا هو ووصيته مكتوبة عنده تابعه أحمد بن مسلم عن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويريه تابع في الحارث قال ما ترك رسول الله عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امه ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقه وبه قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا مالك بن هويل بن اميه قال حدثنا طلحه بن مصرف قال حدثنا عبد الله بن ابي اوصى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى قال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصيه او امروا بالوصيه قال اوصى بكتاب الله وبه قال حدثنا عمر بن زراره قال حدثنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ذكروا عند عائشه ان عليا كان وصيا فقالت متى اوصى اليه وقد كنت مسندته الى صدري او قالت حجري فدعا بالسط فلكد انقص في حجري فما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه باب ان يترك ورثته عمياء خير من ان يتكفف الناس وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا بمكه وهو يتبع ان يموت بالارض التي هاجر منها فقال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فصلت قال الصلت وصلت كثير انك ان تدعوا وزنك اعنياء خير من ان تدعهم غالة يتكففون الناس في ايديهم وانك مهما انفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها الى في امرأتك وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك الناس ويضر بك اخرون ولم يكن له في يومئذ الا ابنة باب الوصية بالثلث وقال الحسن لا يجوز للزني وصية إلا الثلث قال ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله وقال الله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس قال لو عد الناس إلى الربع إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كبير أو كثير وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عمرو بن سعد عن أبيه قال مرضت فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله الا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك ويرفع بك ناسا قلت اريد ان اوصي وانما لي ناس فقلت اوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فصلت قال الثلث وصلت كثير او كبير قال فاوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي ويجوز للوصي من الدعوه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن هشام عن مرة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عتبة بن ابي وكاس عين الى اخيه سعد بن ابي وكاس ان ابن وليدة سمعت مني فاخبزه اليك فلما كان عم الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد كان عين اليه فيه فكان عبد بن زمعت فقال اخي وابن امة ابي ولد على فراش فتساوك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان عمل الي فيه فقال عبد بن زمعه اخي وابن وليدة ابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعه الولد للفراش وللعهد الحجر ثم قال لسودة بنت زمعه احتجب منه لما راى من شبهه بعتبة فلما راها حتى لقي الله باب اذا اوما المريض براسه اشاره بينه جازت وبه قال حدثنا اختر مريض بمور دا وكر فسار بني اشاره وكلا يعني وصيات كوي تدار ودا امين احنا في كنا چنا چه گون نبی او فسار بني اشاره کو اشاره بينه دا وكنا خدا نرو وكنا ハムハプディシェブハムシティアスウィーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーでは、マトラの人たちが出ているのは、私はそれを知っているのは、ダンスに行 く。 今、僕は、バブルのダーマスリスロード、シダーが言われていると、言われているのは、ユーホディー、サルタカウォー。パスティナメントチャーズプロキープロキービチャクリームサイトのサイヤーサラベットウクラ。あうにもそうやねん、そうやってみろしゃく。みんなにおるべえクラスウクラ。はてやたらか。あいつにおるべえやりてるやつら。かいなとユーサー、カチダーケチダーゴンゴーダーダー。ベエナチパスティナメントシークレベエクラウクペカラティブラディプサラダニュラシャバス。 باب لا وسلت لوارد نبيك الحمد لله محمد بن يسوك عن وركاء عن ابن ابي نجيح عن طائن عن ابن عباس قال كان المال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ لهم من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حوض وطين وجعل للابوين لكل واحد منهما الثلث وجعل للمراه الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. اول وصيته لنص ايتين نزلنا مخشبه كان المال للولد もう一度、私はそれを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言う باب الصدقة عند الموت قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سمع عن سفيان عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة يبذل قال ان تصدق وانت سعيد حريص تام الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغ في الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان رغى الى الصدقة داغدو قشتنا في كمال الصدقة داغدو كتر رغوه رميتوه どうやって話すかエネルギーのダレージェ、ゲナーゴレ、ただもかちさだかう、ケケナーズカチダガデラシャクト。なわせチカラムレ、アマレケネケチカラカンサーマリザウラシ、プロキタベデメルケサープキラムザ、ボカカネファランハルカダガ、エプロキビザフォラホカナ、エトワラサリハクレタラダクロウリテカラビアサダケケウリテデカラ、エフォラサルタラダ、ボカカネファランサバス。 باب قول الله عز وجل من بعد وصيه يوصى بها او دين ويذكر ان شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن خزينه اجازوا اقرار المريض بدين وقال الحسن لا احلى فيما قالوا يا مريض مرموك من مبتلاوي افير اقرارك جبمو لكي بيردا شريح وزاي اقرار جيزبري عمر بن العزيز طاووس رحمه الله عبداه ابن عزينه だとだいかんあじえびり。おばけはせればせるべい。あはこまいせてきやじゅんあはりゅうみんどにゃ、わおりみらはらて。あれはどらちゃさいからパブンでしのうがれし、あけみだ、せずりゃへるり。おできやまきゃわれるぞ。ふたてみれさんにでるべきな。なるほどらおんだ。ねえでえかんこだべびだいしなぐり。えまんせとすきゅうこちもたかんな。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちやじゃわとわがしゃいけなきだがしゃいでパペルのカラオヤカラオヨハシワ。やわらさわとじくこちえかなだしゃいまでびゃほうきと。あいたじくのこなかなてるまうんだ。びゃだいかんださい。おかパラディでパラコアジレビでパラコエプロキップもでばペラスタカラスタベダーカラーサイダー。 وكان إبراهيم الحكم إذا أمرأ ورث من الدين بره وأوصى الرافع بن قديم أن لا تكشف امرأته الفزارية عما هلك عليه بابها. وقال الحسن إذا قال للمملوك عند الموت كنت عقدتك جازا. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي كذاني وكبست منه جازا. وقال بعض الناس لا يجوز إقرار قال بعض الناس فحنا في داسكو كنا إمام سبي جوية زان حتى لا يجوز إقراره يذكر نفسه كريم لسوء لسوء ظن به للورثه دواجد بدغمينا فدبون ورثه لبرا فدد بدغمني دوج دا ورثه تا كنا دا سو بحر الذيك كن بيرواي ثم استثنى اذن بعد بدا فيوت لي دفع ديك بدنصا فقال يجوز كرب بالوديات وبالبزات والمزاربات كذا كيوكو جدا يبسنك فلكيام مناسي یادا پیسے پلکی موتا کنا تو بے ذات روکے دے دے میں گاٹھا پڑھ کلا یا بزرمت پیسے کی بے دے کرائی سیدہ وہ پیرے کرائی اوالے سے پر آغا سی نبیلی حالانکہ وہ کرکانے میں سم یا اپم زننا یا بگوین زن بلکی سا فا انہ زن اکنو حدیث ولا یحلو مال مسلمین وزی مسلمون اکنا مول ندہ خلول لیکن نبی اسلام آية المنافق يزرط من خانة وقال الله عز وجل إن يمرك ما أنتو دل منات إلى أهلها دام غريب فتبون دي پير دا وإذا إقرارك وإذا پير دار بون دي كرا بسرنگ داكا إقرار دي مالي مير ما مخالفات سب يأي چهتو خود دیتا کسي چهتا آقا يپنكي پير دا آغا يكيري چه قرار ولم آقا پير دا يكيري كنا دیتا لكسي چهتا چکرہ پا دی بیموری مبتلا شو بیا پا دی دوئی میں حیثے مول پر رکر دی فرصہ بی حق مطلب شدہ ورصہ بی شد وقت کانے فلان البتا ایوہ حصہ چا سولستا پاس دا حق شتا کسا دا کے کو کسا پشکو کانا کان نزینا پشکو کان چا تا وسیتینا پشکو ایسولو پا حق شد کانا فوت صدا خبر آئے چھے بضاعت اقراروں کو یعنی ودیعت اقراروں کو فارتا پشے دا خبر آئے چھے کو چھے پلکی پر مدیولا کری پی پیر دا وارس بھی وارسی ہے دا ایزا سے اول چھے دا کا دولت سے مودا جائے سے اپنا پوتے کیری یو ریز دولت ازون گو چھے دا میروس تا مولا پوتے کیری دا طول بیا پتہ ہوئے کہ پدا کی یولا کی پی کنا اپلو کی دی اس دے خپل اقرار نہ بیا بخار کٹ کوی دا خوش کی سادو او چی داسی وی او مرد وفات سے چی اپلو کی دا پیسی یولا کی پی دا پا بزاعت من اپلو کی رو کریے وی ایتا میں گاٹا پکرلا دا اوات سر مانا ترکا بیلی نا دا میروس بیلی نا چی دا میروسی بخار لو دا اوات نا پردیو بلے وہ اقرار کو صاحب سے کہ پیر دا پیر کو یوں سکتا تو دماغ بنے دارا جی دارا سے مودا مولا پتے کی لیکن خوب پدے شکل اپنی کیتا دا مرویر کیتا نے پہ اقرار کو صاحب سے دین جی کہا رکے دا لکا چی دیتا رہا کے دے اقرار نا بعد اکنا صحیح ہوگو سے اور دی بزاعت یا دی ودیعات یا دی کنا مضربت اقرار چکے آوال نا دی ظلم بیلے نا تیمو دینا نیزکا فرطا پشکنا شبس ولا يحل المال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا أتى من أخانا وقال الله عز وجل إن الله يأمر بما تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا عائلا فيه يعود الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثا إذا حدث كذب وإذا أتى من أخانا وإذا وعد أخلف باب تعديل قوله من بعد وصية يوصى بها دين ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالدين قبل الوصية وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر عنان وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده وبه قال حدث محمد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سأل الرجل فاعتنى ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خازن حل فمن أخذه بسخاوة نفس برك له فيه ومن أخذه بإشراك نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي أكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى كان حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حتى الذي كتم الله له من هذا الفني فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي ومن قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله يقول كل امرأ ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخالق في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أنك قال والرجل راع في مال أبيه باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقال سيدة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعله لفقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي بن كعب وقال أنصاري قال حدثني أبي عن سمامة عن أنس بمثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناف بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسن بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان الى حرام وهو الاب الثالث وحرام بن عمرو بن زيد بن زيد مناط بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فهو يجمع حسان وابا طلحه وابيا الى سته ابائه الى عمرو بن مالك وهو ابي بن كعب بن كيس بن عبيد بن زيد بن معاويه بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك يجمع حسان وابا طلحه وابيا وقال بعضهم اذا اوصى لكرامته فهو الى ابائه في الاسلام ومن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه ارى ان تجعلها في الاقربين فقال ابو طلحه افعل يا رسول الله فكتمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه وقال ابن عباس لما نزلت وامر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عمين لبطون قريش وقال ابو هريره لما نزلت وامر عشيرتك الاقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب وبه قال حدثنا اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال كما رسول الله حين أنزل الله وأنزل عشيرتك على أصحابهم قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنكم من الله شيئا تبعه الأتبع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب باب هل ينتفع الواقف بوكله وكان اشترط عمر لا جناح على من وليه أن يأكل منها وكان يلي الواقف وعنده وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتصر بها كما ينتص به غيره وإن لم يشترط وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال في ثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر وقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يقص أن وليه عمر أو غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل فكتمها في أقاربه وبني عمه باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويدعها في الأقربين أو حيث أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال عم أموال إلي بيرحى وإنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح باب إذا قال أرضي أو بستان صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع أكرمة يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إني أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائدي المحراب صدقة عليها باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض ركيكه أو دوامه فهو جائز جاهزون وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله يسلم وعلم عن ابن الشهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عكاظ ان عبد الله بن عكاظ قال سمعت كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلق من مالي صدقه الى الله والى رسوله قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فاني موفق فهمي الذي بخير باب من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه وقال اسماعيل قال اخبرني عبد العزيز بن عبد الله ابن ابي سلمة عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحة لا اعلمه الا عن انس قال لما نزلت من تنزل بالله حتى تنفقوا مما تحبون جاء ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله يقول الله في كتابه لن تنزل بالله حتى تنفقوا مما تحبون وان احب امواله الي بيرحى قال وكانت حديقة كان رسول الله يدخلها ويستدل فيها ويشرب من مائها قال فهي الى النار الى رسوله ارجو بره وذكره فزعها الى رسول الله حيث اراك ويقسم النبي سمي وكيل كله يدي بيرحى تتم وكيل يجي تاتي خاشي عليك ولا قوى حيث أراك الله فقال ثم بحيا بطلحا ذلك مال رابح يا رائج كده قبلناه من كاتور من قبل الله ورددنا عليك كاتور من ذلك فاسقه كنا بيأي كنا مواقع تخفل وفاسقه فجل في الكربين دا تخفل بولتا كنا غير كده بورا كنا فتصدق بي بطلحا على ذبي رحمي دا جهده دو كوالي وكيب تبا كيب داتو ترو فاسقه شبه قال وكان منهم أبي حسان قال تبع حسان حصته منهم من معية فكيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال ألا أبيع دفع فلوه تقسيم كله وكان من أبي وحسان أبي بن كعبة فقبل ونشو دي بطلحة حسان فقبل ونشو مرشا كباب لقتاش تيو دي لقتاش مدى مثلا سرقريوا چه ورشا ميمي بيدا بكنا اغني دي پر حرق نجرز فقير دي پر جرز وامام حبيدو كي چنا غني پر جرز او بای ابن کعب الوقتای نیست ملگولا حالانکه او بای ابن کعب دا مالدارا و سرویر میکن چیزا مالدارا خو ورس مالدارا شوا دا ولی نو مالدارا کن اول حالش غریب و دو تا دا بطلخا چی دا بو وکپلو بروحا بیا نبی سمیزه چکی میتو غورا کن غریبون اکرابا دی ایش تقسیم که آئی تبیر که غریبون اکرابا شیو او بای دا بالحسان دا دا بای تا بور که دا غریب و قال فبا حسان حصته منه في معاوية من معاوية حسان فرح حساب معاوية بن خطك لا شاهد راسم لوكو كي بدا خصدا قالو ابو تخا صدا قالو بدا تخرسوه فقال علاو بيهو حسان من تمر بسان من دراهما بيهو خرسوه بدا نسانكو يوه ده خجيرا فيوه هريبي بن خرسوه دابتا خلنا کہ پرچاری ہوئے خجیر پر یوری پیغن دابتا چیز میں دیر پیسے پر روکوی کنا تو ایمو پر حساب ہوندے کنا چیزا کی میں خجیر متنسی کنا آگا یہ را دیکن دی بینا ڈکیری دی میں پیسے روکوی یو لکھ پیور کری بے دیوے میں کخار پر قالت وكان تلك الحديقة في موضع قصر من القبيلة التي بناه معاوية باب قول عز وجل وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وبه قال حدثنا ابن عمان محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكن مما تهاون الناس هما واليان والين يرث وذاك الذي يرزقه والين لا يرث وكان فذاك الذي يقول بالمعروف يقول الامر فلك ان اعطيك باب ما يستحب لمن توفي فجاء فجاءه ان يتصدق عنه وكذا ابن زور عن الميت وبك حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي هانئ شتان رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي اقتتلت نفسها ووراها لو تكلمت تصدقت افاتصدق عنها قال نعم تصدق عنها وبك حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان سعد بن عباده استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر فقال اقضيه عنها باب الاشهاد في الوقت والصدقه والوصيه وبك حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبره قال اخبرني على انه سمع كرمه مولى ابن عباس يقول انبانا ابن عباس ان سعد بن عباده اخبرني فاعلتها توفيت امه وهو عائر عنها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا عائر عنها فهل ينفعها شيء تصدقت به عنها قال نعم قال فان اشرك ان حائتي المخراف صدقه عليها المخراف هي بغلوب هو مخراف بوجاز دين صدقاشه باب قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حرما كبيرا وإن خفتم ألا تفصلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ومن قال حدثنا بن يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة وإن خفتم ألا تفصلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم قالت عائشة هي اليتيمة في حج أوليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصلاة وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فانزل الله عز وجل يستفتونك في النساء كل اللي يفتكم فيهن قالت وبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال راغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا وغيرها من النساء قالت فما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا راغبوا فيها إلا أن يفسدوا لها إذ الأوفى من الصداق ويعطوها حقها باب قول عز وجل وابطلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبذرا أن يكبروا من كان غنيا فليستطعم من كان فقيرا فليأكل بالمعروف إلى قوله نصيبا مفروضا حسيبا كافيا وما للوفي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته ومن كان حدثنا هارون كان حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم كان حدثنا سهل بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له صمغ وكان نحلا فقال عمر يا رسول الله إني استفسدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأكله لا يباع ولا يهب ولا يرث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الركاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح عليهم واليهود أن يأكل منهم بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عائشة ومن كان غنيا فليستطيب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وذلك حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقاته قال يا رسول الله وما هن قال اشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل المال اليتيم والتبني يوم الزحف وكسب المحصنات المؤمنات الغافلات وقول الله عز وجل ويسالونك عن اليتامى قل اسرع لهم خير من تخالفهم واخوانهم الى اخر الايه والله يعلم المسلم من المسلم ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزيز حكيم لاعنتكم لاحرجكم وصيك وعنت خزعت وقال لنا سليمان قال حدثنا حمد عن ايوب عنا من قال رد ابن عمر على احد وصيه وكان ابن سيرين احب الاشياء اليه في مال اليتيم ان يستمع اليه نصحاؤه واولياؤه فينظر الذي هو خير له وكان توصل اذا سئل عن شيء من امر اليتامى قال والله يرى المنصر من المنصر وقال عتاهم في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل انسان بقدره من خسته باب استخدام اليتيم في السفر والحرب اذا كان له صلاحا ونزل الام وزوجها لليتيم وفي قال حدثنا يقول ابن ابراهيم ابن كثير قال حدثنا ابن وريا قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال كلم رسول الله عن المدينه ليس له خادم فاخذ ابو طلحه بيده فانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انس غلام كيس فليخدمك فخدمته في الصبر والحضر ما قال لي لشيء صنعت لما صنعت هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا بل اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقه وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم مع مالك عن مساكي بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول كان ابو طلحه اكثر عن طريق بالمدينه مالا من نخل وكان احب ماله اليه بيرحاء مستقبل المسجد مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيه طيب قال انس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كان ابو طلحه فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب وان احب اموالي اليه بيرحاء وان صدقه لله ارجو ذرها وظهرها عند الله فضاعها حيث أراك الله فقال بقي ذلك مال رابح أو رائح شك ابن مسلم وكان سميعة ما قلت وإني رأى أن تجعلها في الأقربين كان أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أكرمه وفي معه وفي بني عمه وقال إسماعيل بن عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رائح وفي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا رافع بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم منه ما توفيت أن ينفعها أن تصدقت به عنها قال نعم قال فإن لي مقراطا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز وبيك الحمد لله المسلم كان حمد بن عبد الوارث عن أبي الطيار إذا وقف جماعة أرضا مشاعا يو جماعة مشتركة مزكيدو سرغشل يندو دهك أنا وقف كوي مشاعا وقف كوي بدار ودو دامیدارو بندی دکه چه پو وقف شه کبزا نیدو داری افو حبادو چه پاش کبزا ضروری بی کنه جسی پر کبزا نیدو کری آمر شایی آغا موحب لهوی کنم نمالی کری امام محمد صاحب غالبن آغا داشت خلاب کو دا وقف آدائی پا حبابو نکیت کبی چه داغا نسایی کری دا خو ته کېږي جماعت ولدا پټاکه وقف کړه کنه پټاکه وډه وقف کړه هغه چا هو کدا سی بیچ په یو جماعت کې کړه وقف کوي شایودا او اجکا موقفنه چې دی هغه کړه جماعت ته به خو شایخ یودا تقسیم شو دا نه به قبضه نه پرتی و دای کړه دی وقف ته پر قبضه هټ به لی بدن صحیح کړي و جماعت وقف دا صحیح کړي دا ودا قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بمناء المسجد فقال يا بني النجار تامنوني بحائط ما هذا قالوا الا قال لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله باب الوقت وكيف يكتب وبك حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر بخيبر ارضا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا نعم اصب ما لم تقطع انفط منه فكيف تامرني به قال ان شئت احببت اصلها وتصدقت بها فتصدق عمر انه لا يبرا اصلها ولا يهم ولا يرث في الفقراء والقربى والركاب وفي سبيل الله والضيف وفي سبيل الله من اعلم وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم طريقا غير متمول فيه باب الوقت للفقر والعنا والضيف وبك وبك حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن عمر ان عمرا ان عمرا وجد مالا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان شئت تصدقت بها فتصدق بها للفقراء والمساكين وذي القربى والضيف باب وقف الارض للمسجد وبك حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا ابن الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا ابو الطياح قال حدثنا انصر بن مالك قال لما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه امر بالمسجد فقال يا بني النجار تمنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل باب وقت الدواب والقراء والورود والصامت وقال الزهري لمن جعل الف دينار هذا تقول شيء كذا كمن كليبي كغير من كليبي وقف سيدة نوري وقف سيدة والقراء عروض صامت منا زار سبينزار سبينزار النقد دي وقف سيدة وقال الزهري في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ريحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ريح تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ريحها صدقة للمساكين قال ليس له أن يأكل منها وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها فحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قال وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال لا تبتاعها ولا ترجع عنها في صدقتك باب نفقة الكريم للوقف وبكر حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ولا تعطي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة النساء مؤونة عامل فهو صدقة وبكر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا بل إذا وقف أرضا أو ديرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين وأوقف أنس دارا فكان إذا كلمها نزلها وتصدق الزبير بدوره وقال للمرذولة من براته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بالزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من ذلك عمر سكن لذوي الحاجة من آل عبد الله وكان عبدا أخبرني أبي عن شعبة عن أبي ساق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان حيث حسر أشرف عليهم فقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلمون أن رسول الله قال من حفر بئرا روما فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم قال فصدقوه فصدقوه بما قال وقال عمر في وقفه لا جناع على من وليه ان ياكل وكل يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل بغن اذا قال الواقف لا نسلك ثمنه الا الى الله فهو جائز وبه قال مسعود قال حدثنا عبد الوارث عن ابي سعيد عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا من النجار ثمن بحائطكم قال لا نسلك ثمنه الا الى الله باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهرة بينكم اذا حضر أحدكم من موت حين الوفية اثنان إذا وعدني منكم أو أكلني من غيركم إلى قبره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال لي علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم من مع تميم الدار وعلي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فكدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأخلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا اتعناه من تميم وعلي فكما رجلان من أوليائهم فحلفا لشهادة لا أحد من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم كان وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت باب قضاء الوفي دون الميت بغير محضر من الورثة وبك حدثنا محمد بن ثابت أبي الفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال قال الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أن أباه انتشر يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دين فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي انتشر يوم أحد وترك عليه دين كثيرا وإني أحب أن يراك الغنماء قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته فطعمت ثم دعوته ولما نظروا إليه أغربي تلك الساعة فلما ما يصنعون طاف حول عظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال خذوا اصحابك فماذا لا يكيل لهم حتى ادى الله امانه والدي وانا والله راض ان يؤدي الله امانه والدي ولا ارجع الى اخوتي ثمره فسلم والله البيادر كلها حتى اني انظر الى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه لم ينقص ثمره واحده قال عبد الله اغربي هجبي فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?